لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. هذا أمر تكرر ذكره في القرآن العظيم، ذم القلب القاسي، وأن صاحب القلب القاسي معذب، والبعيد عن الله عز وجل هو في عذاب. فالعذاب هو البعد، والبعد هو العذاب، البعد عن الله عز وجل. قال عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. عاقبهم الله عز وجل بأن جعل قلوبهم قاسية، وظهور ذلك في تحريف كلام الله عز وجل، يحرفون الكلمة عما وضعه، نسيان ما أمروا به، وصف القلب القاسي، والعياذ بالله. أنه قال عز وجل كما وصف الله سبحانه وتعالى، قال: يحرفون الكلم عما وضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. أوصاف هي بسبب قسوة القلب، وقسوة القلب عقوبة كما هي الآية الكريمة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، طردهم الله، أبعدهم الله، وهذا دليل على أن البعد عن الله هو عقوبة. وقال: وجعلنا قلوبهم قاسية، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نعوذ بالله من ذلك. فهذه عقوبة لأن صاحبها يتعذب، لأن القلب اللين الذي تأثر بذكر الله سبحانه وتعالى ويؤثر بذلك في البدن ويلين يعني إلى ذكر الله عز وجل، فينفعل فينصبغ بصبغة القرآن، صبغة الله سبحانه وتعالى التي لا أحسن منها صبغة، يتشكل بناء على مواعظ القرآن، أوامر القرآن، عقيدة القرآن، أعمال القرآن، العمل الذي أوجبه الله علينا في القرآن، وترك ما حرمه الله علينا ونهانا عنه. وهكذا القلب يشكل إذا كان لينا، القاسي إذا يعني جاءته المواعظ خر عليها أصم أعمى، ونعوذ بالله من ذلك. فالقلب القاسي لا ينتفع بالمواعظ، لا تؤثر فيه المواعظ. كل واحد فينا عنده نوع من الخلل ونقص معين، القرآن جاء ليشكل هذه القلوب وهذه الجوارح وهذه الشخصيات عموما وفق المنهج الذي يسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة، الذي يعني هو دين الإسلام الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلم عليهم أجمعين. فكون العبد يعني يحصل له لين في قلبه، فعند ذلك ينطبع يعني يتأثر بالقرآن والمواعظ وما علّى النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، فتتغير الشخصية، يتغير القلب، يتغير الأحوال إلى ما يوافق شرع الله عز وجل. قلب القاسي لا يتأثر، لذا لا يتغير، لذا يبقى على الظلم والجهل، نعوذ بالله من ذلك. الله نزل، قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعد أن ذكر قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، ذكر سبحانه حال من ليس بقاسي القلب، لين القلب، وهذا يحصل له أثر في الجوارح ذكر في هذه الآية الكريمة وهو اقشعرار الجلد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، وهذا ليس بمعنى المتشابه الذي في سورة آل عمران، الذي التشابه الذي في سورة آل عمران الذي جعله الله قسيم المحكم، يبقى المحكم قسم والمتشابه قسم. وكما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، هن محكمات لأنهن لا تأويل ولا تحريف يمكن في يمكن معها، وأخر متشابهات هي في ذاتها على الحق كالأخرى مطابقة لها، ولكن إذا كان القلب زائغا الألفاظ قد تحتمل، جعلها الله متشابهة ابتلاء للعباد، فالألفاظ والتركيب اللغوي قد يحتمل معاني غير المعنى الحق الذي جاءت به الآيات المحكمات. لذلك يكون حال هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء ادعاء العلم بحقيقته التي لا يعلمها إلا الله. يعني والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، لأنهم ردوا المتشابه المحكم فاتسق الكتاب كله. أما هؤلاء فيبتغون تأويلها ادعاء علم حقيقتها وليس كذلك، لا يعني يعرفون حقائق هذه الآيات المتشابهات، لذلك آيات الغيب، آيات ما يأتي من أحداث القيامة من جهة وقتها وكيفيتها، ومن وكذلك آيات الصفات من جهة الكيفية التي لا يعلمها إلا الله، ذات الرب سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله. النصارى اتبعوا ما تشابه منه حين جعلوا الكلمات التي فيها صيغة الجمع، الضمائر التي فيها صيغة الجمع إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صيغة جمع، وهذا في اللغة يحتمل أن يكون الواحد المعظم لنفسه، ويحتمل أن يكون جمع من المتكلمين. هم جعلوا هذا دليلا على أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قديم علوا كبير. ولكن الحقيقة أن أهل الإيمان أهل العلم الراسخون في العلم ردوا المتشابه هذا إلى المحكم من قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له كفوا ولا مثيل ولا نظير ولا سمي، ولذلك لا يعرف كيفية أسمائه ذاته وأسمائه وصفاته عند الناس، يعلمها هو وحده لا شريك له، لكننا نعلم معانيها لسنا نعلم حقائقها وكيفيتها. وهكذا، فلذلك نقول أن المتشابه في آية الزمر التشابه هو التوافق، وأما في آل عمران فهو معنى الذي يحتمل أكثر من وجه، فيرد إلى المحكم فيتسق الكتاب كله. بالنسبة إلى آية الزمر قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والخشية في القلب، نتيجة الخشية حصل اقشعرار في الجلد، وهذه علامة على صحة القلب، علامة على أن البدن ينفعل ويتأثر به. وكذلك في أمر العين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فدمع العين واقشعرار الجلد دليل على صحة القلب ولينه، وأما من لا يتأثر قلبه فلا تتأثر جوارحه فهو قاسي القلب، وأثر ذلك الأخطر هو في أن هذا القلب لا ينطبع بمواعظ القرآن، لا يتغير بناء عليه، أما المؤمن فلأن قلبه ليس قاسيا فقلبه لين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين إليه، هي تنقاد إليه، تتبعه، تتغير بناء على مواعظه إلى ما هو أحب إلى الله عز وجل. القسوة من أعظم العقوبات ومن أعظم الأمراض، ولذا كان يستعيد منها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. أوله: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق والفسوق وسيء الأخلاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. فالقسوة مرض فظيع، نسأل الله أن يعافينا منه. عدم تأثر القلب، عدم انطباع القلب بتوجيهات وأوامر القرآن، ولذلك هي عقوبة من العقوبات، لن ينتفع، لن يتغير، يظل على باطله، يظل على الضلال والجهل، نعوذ بالله من ذلك. وأما البعد عن الله عز وجل فقد بين الله أنه عقوبة، عقوبة الأقوام المتتابعين من يعني أقوام الرسل الذين كذبوهم. قال عز وجل عن قوم نوح، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعدا للقوم الظالمين، فالبعد عن الله عز وجل هو عقوبة إبليس أولا، قال: فاخرج منها فإنك رجيم مطرود، وإن عليك اللعنة، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللعنة لعنة الله، الإبعاد، الإبعاد عن الله، الإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال عز وجل: ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وقال سبحانه وتعالى: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال سبحانه وتعالى: وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال: فبعدا لقوم لا يؤمنون. بعدا، البعد عن الله سبحانه وتعالى هو العذاب، هو العقوبة، لأن القلب يعمى، لأن هذا البعيد عن الله لا يدرك حقائق الأمور، يظل في الطين والضحض، يظل في الحضيض الأسفل، يظل مهتما بالسخفات والضلالات، لا تتغير عقيدته إلى ما يحب الله، إلى معرفة الحقائق على ما هي عليه، لا يتغير قلبه إلى حب الله والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والحب في الله والبغض في الله. وبعد ذلك لا تتغير جوارحه، بالتالي نعوذ بالله من ذلك. البعيد عن الله سبحانه وتعالى هو معذب، لأنه لا يدري لما خلق، لا يعرف الهدف الذي ينبغي أن يسير إليه في حياته، ليس عنده همة في معرفة هذا الهدف ولا في معرفة ما ينبغي أن يعيش لأجله، فهو يعيش لما خلق من أجله. هو خلقت الشهوات فينا من أجل أن من أجل استمرار حياتنا لكي نعبد الله، الطعام والشراب والشهوة، كل دي أشياء خلقت فينا من أجل مصلحتنا لكي نحيا، ولسنا نحيا من أجلها، لكي نحيا من أجل ماذا؟ من أجل تنفيذ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. البعيد عن الله لا يعرف شيئا من ذلك، عقيدته وإرادته كلاهما فاسدة للبعد عن الله، نعوذ بالله من ذلك. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، يعني من لقي الله بقلب قاس لا بد أن يدخل النار، نعوذ بالله من ذلك. لذلك المؤمن ليس يحتاج إلى ذلك، ومن كان كافرا سوف يذوب قلبه إلى ألوان العذاب، وليس أن يكون يعني يلين حتى يصلح فيدخل الجنة. هذا الذي عنده أصل الإيمان ولكن ليس عنده كماله الواجب، فهذا على قدر ما به من قسوة يتعرض حتى يذوب في النار، فإذا لان أذهبت النار السيئات التي أدت إلى هذه القسوة وعوقب بها، فإنه ينجو ويدخل الجنة بعد ذلك على قدر القسوة. أما إذا كان قاسيا قسوة الكفر فلن يخرج من النار، وسوف يذوب قلبه بلا نهاية، لن ينتفع، أعوذ بالله من ذلك. قال: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. القسوة والبعد قرينان، يعني هذا فيه حديث لكن في سنده قال: وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال: إذا قسى القلب قحطت العين. قحطت يعني ما بقاش فيها دموع، يعني لا تدمع. عشان كده قلنا أثر القلب اللين في الجلد وفي العين، أثر القلب القاسي أنه لا تدمع عينه، لا يعني في غيبة ولا في حضور مع الناس وبعيدا عن الناس، لأنه لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بالمواعظ. قال: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. الصحيح أن قسوة القلب بنقض عهد الله أولا، سببها الأول نقض عهد الله عز وجل، وهذا قد يحصل بالكفر وقد يحصل بما دونه، فقد قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فنقض الميثاق كما نقضه اليهود، قتلوا الأنبياء وكذبوهم، فكان هذا النقض كفرا، ولذلك كانت القسوة أشد أنواع القسوة. وهناك عهد وميثاق مع الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن كل معصية هي فيها قدر من نقض الميثاق، ولذلك كل معصية تؤدي إلى مزيد من قسوة القلب، قدر من قسوة القلب على قدر المعصية، نعوذ بالله من ذلك. أما ما ذكره فهي على درجتين هذه الأشياء الأربعة، وينبغي أن يضاف إليها أمران آخر، طبعا هو الأكل والشرب، النوم، الكلام، المخالطة. ينبغي أن يضاف إليها الجنس أو الجماع، شهوة الجماع، والمال. فكل مجاوزة لقدر الحاجة في هذه الستة تسبب قسوة القلب، وهي على درجتين كما ذكرت. قد ذكرنا درجة الكفر وهي أشد الدرجات، وهذه تحصل مع هذه الأربعة إذا أو الستة إذا باع الإنسان دينه من أجل شيء منها. لكن هذا الأمر كما ذكرنا، القسوة قد تكون بنقض ميثاق الطاعة الذي أخذه كل مؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا نقض ميثاق الطاعة حصل له من قسوة القلب مع بقاء أصل الإيمان. والدرجة الثانية إذا زادت في المباحات فهي تؤدي إلى قسوة النسبية بالنسبة إلى ما يلين به قلب المؤمنين الكمل، يعني الذي يأكل كثيرا ويشرب كثيرا ولا يصوم، فإن ذلك يؤدي إلى درجة من درجات القسوة. لو ترك الصوم الواجب كمن ترك صوم رمضان قسى قلبه قسوة فظيعة. إذا نقض الإيمان أصلا، إذا نقض عهد الله بالإيمان أصلا، فذلك أعظم درجة القسوة. إذا لم يفعل النافلة من ذلك فإن قلبه يقسو لكن ليس القسوة المحرمة، أو يفقد بعض لين. الصحيح أن نقول يفقد اللين الذي يحصل لمن فعل هذه الطاعات، أنه صام فامتنع من الطعام والشراب والشهوة. كثرة النوم تؤدي إلى الكسل، وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي الكسل، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وهما قرينان دائما في الأدعية النبوية. الكسل يؤدي إلى العجز، والعجز يجر إلى مزيد من الكسل، تجد الإنسان بطالا، لا يحسن أن يتعلم، لا يحسن أن يتعبد، لا يحسن أن يدعو إلى الله. لا، لماذا؟ لأنه قاعد فاضي مضيع وقته. إيه سبب؟ إن كثرة النوم. طب النوم ده تبقى قد إيه يعني؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، أفضل قيام الليل يعني، أفضل صلاة بالليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة، فاجتمع بذلك أنه بينام ثلثي الليل، بينام ثلثين ويقوم ثلثا، ولكنه يواظب على ذلك ولا يفر إذا لاقى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما ينام ثلثين الليل يبقى عدد مع تفاوت ساعات النهار بين الصيف والشتاء في مدينة القدس اللي هي كانت يعني فيها ملك سيدنا داود وسليمان، دلالة بناء المسجد الأقصى، تجديد بناء المسجد الأقصى من داود وسليمان، يبقى عدد ساعات النوم من 6 إلى 8، مع قصر الليل يكون ثلثي الليل 6 ساعات، ولو طال الليل تبقى 8 ساعات. فهذا حتى طبيا هذا هو المناسب، وإذا نقص عن ذلك ضعفت وظائف العقل والتركيز ونحو ذلك. أما النوم المحرم فهو النوم عن الصلاة المكتوبة، وهذا الذي يشدخ رأسه بالحجارة في فترة البرزخ، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المفروضة. أما الكلام، كثرة الكلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكثرة الكلام تؤدي إلى قسوة القلب، ولذلك درجات أيضا. فمن يكثر في الكلام الذي لا تبعة فيه، وهو ضمن المكروه، لأن الخير أفضل، يعني الذي ينبغي أن يكون. إذا يعني أولا 3 درجات، أن يقول خيرا، أن يصمت، أن يتكلم بما لا فائدة فيه وليس بتبعه، فهو ناقص عن الصمت. الصمت أفضل، لكن متى يحرم؟ إذا تضمن الكلام محرما. أفضل لا تكلم حتى ضيع سماعا واجبا، يقعد يتكلم كتير وما يسمعش موعظة، ما انتبهش للوعظ والتذكير، ترتب على ذلك فساد عظيم جدا بالنسبة له. الكلام بالغيبة والنميمة والكذب والباطل وأذية المسلمين والسب والشتم، فضلا أن ينطق بكلمة الكفر قدر الحاجة وما فيه منفعة دينية أو دنيوية، ولا ينبغي أن يزيد على ذلك الحاجة في دينه أو دنيا. أما المخالطة فالمقصود بها المخالطة مع الناس، وهي التي غالبا تؤدي إلى أمراض القلوب، إلى الرياء والسمعة. أصل الرياء طلب رؤية الناس، سببها إيه؟ الاختلاط، كثرة الاختلاط، يبقى إرضاء الناس هو المطلوب. الرياء طلب رؤية الناس، السمعة طلب سماع الناس لفضائله، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. فالمخالطة تجعل كثيرا من الناس يحصل له من مراعاتهم ومن يعني الاهتمام بهم بمدحهم بذمهم ما يؤدي إلى أنواع الخلل، نسأل الله العفو والعافية. لذلك المخالطة قد تصل بالإنسان إلى طلب مدح الناس دون غيره، اللي حب الرئاسة وحب الجاه والعلو، فيترتب على ذلك أن يكون كما وصل فرعون، أن مشكلته أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي، يرى أن له ملك مصر والأنهار تجري من تحته وهو أفضل من الذي لا يكاد يبين، ولكن قد نزلت الوحي على هذا الذي يتهمه بأنه مهين ولا يكاد يبين. الغل أكل قلبه. سبب الكلام ده طلب رؤية الناس، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يبقى طلبه كان إيه؟ بصر الناس. الخلطة هي السبب في ذلك. أحيانا لابد أن يكون الإنسان مبتعدا عن الناس، يربي في نفسه معاني الإخلاص والمعاملة مع الله، يربي في نفسه معاني أنه سيأتي الله فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان وحده مع الله تغيرت طريقة عمله. فالإنسان محتاج أن يتخذ حجابا أحيانا، يعتزل أحيانا، يفكر في نمط حياته خلال هذه العزلة المؤقتة التي هي أحيانا، وإلا فالعزلة قد تكون واجبة إذا كان الإنسان يقع في الحرام بالاختلاط بالناس، يختلط بهم فلا يصبر على أذاهم فيوافقهم على باطلهم، كما خشي أهل الكهف أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، خايفين ما اعتزلوا ليه. وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. في عزلة تبقى واجبة، وربما كانت الخلطة سببا إلى أن يعود الإنسان إلى يعني الكفر، كما في قصة أهل الكهف يخافون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله. المخالطة إذن لابد أن تضبط، هناك احتياج إلى عزلة في بعض الأوقات، لذلك شرع الاعتكاف. وعموما الخلطة المحرمة هي التي يفقد معها الإنسان طاعته لله، ما يقدرش يخالط الناس ينزل على طول يقع في المعاصي. طبعا الخلطة التي يخالطهم فيكفر هي يعني التي يعني هي سبيل الكفر والعياذ بالله. الخلطة بقى الأفضل إنسان يتركها اللي هو أيام الاعتكاف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك طبعا بقى لو أضفنا إلى ذلك أمر المال وأمر المعاشرة الجنسية، طبعا المعاشرة الجنسية دي في حياتنا النهاردة الشرق والغرب يدورون حولها، يعني عدد المواقع الإباحية بالملايين داخل البلد الواحد، مقاطع الإباحية والعياذ بالله. وهذا كله ضرر عظيم جدا على الإنسان، أعظم الضرر الذي يصل به أمر المعاشرة الجنسية المحرمة إلى الكفر كقوم لوط، الذي يستحل يعني لسه جاي لي سؤال على واحد بيقول ده لازم قبل الجواز يبقى فيه تجربة بالزنا علشان الواحد ياخد خبرة ويعرف طبيعة المرأة، اللي بيستحل الزنا فضلا عن أن يوجبه حتى تنجح حياته يكون في خطر عظيم، يكون مستحلا لما المعلوم الدين بالضرورة تحريمه. طيب الذي لا يستحل ولكن يفعل الفاحشة أو يفعل الفاحشة بالشذوذ مثلا، قوم لوط لما ردوا أمر الله سبحانه وتعالى وردوا شرعه وأبوا أن يستجيبوا كفروا لأجل هذه الشهوة غالبة وقوية، فبيستحل ما حرم الله أو بيرد شرع الله ويأبى الالتزام به ويرى لنفسه الحرية في أن يفعل ما يريد ولو كان خلاف شرع الله. دي المعركة الكبرى مع الغرب، كل ده مخلطة شهوة جنسية أدت إلى الكفر، في دونها شهوة جنسية تؤدي إلى فعل كبيرة من الكبائر الزنا أو اللواط، شهوة جنسية تؤدي إلى المعاصي التي دون ذلك كزنا العين وزنا الأذن وزنا الفم وزنا اللسان وزنا اليد وزنا الرجل. ما في بقى ما دون ذلك زيادة على اللازم، معاشرة تستهلك العمر، يقعد مرات عديدة في اليوم، أو أنه يعني يشغل نفسه دائما بهذه القضايا، سوف ولو كان في الحلال فقد يفوت الخير، العدل والتوسط خير الأمور في ذلك، لكن الغلو أو الزيادة في هذا الباب كما ذكرنا، الحرام كله زيادة، الكفر أسوأ نوع من أنواع التجاوز. الكفر ده بالاستباحة، الاستحلال لما حرم الله، أو الإباء والاستكبار اللي بيقول أنا حر محدش يلزمني الحاجة ولا الشريعة، ده سبب كفر قوم لوط، لم يذكر أن عندهم أصنام وإنما كانوا كفارا برد دعوة لوط عليه السلام. كما ذكرنا إذن هناك هذه الدرجات في تجاوز الحاجة أو التجاوز في أمر المعاشرة الجنسية. النظر إلى المواقع المحرمة ده من زنا العين، ولكنه خطير جدا لأنه يؤدي إلى الإدمان والعجز عن التخلص منه ويدمر القلب لكثرة النظر، خطر كبير جدا في الإدمان، لأن المعاصي المتكررة ولو صغائر كل جزء منها يدمر جزء من القلب، ولذلك فخطر عظيم أن يدمن ويصر على هذه المعاصي ولو حتى كانت صغائر، فإن ذلك من أعظم الضرر عليه، والإصرار يجعل الصغيرة كالكبيرة، نسأل الله العافية. أما أمر المال فكذلك، هناك من يبيع دينه بالكلية بعرض من المال دون فلوس وأنا أكفر، أو واحد كان بيقول له أنا أخذوني وأنا صغير عشان أبويا ما كانش لاقي يربيني فطلعوني أسيس، فوالله لو اديتوني الفلوس زي ما كنيسة تديني أنا أرجع للإسلام تاني. أخ كان قاعد مع واحد أسيس جنبه في الطيارة في أندونيسيا، فهناك التنصير شغال جامد جدا، فقاعد يتناقش معاه فقال له والله كلامك صح وأنا مقتنع بيه، بس أنا معاه باخد فلوس قد كذا في الكنيسة تدوهاني أنا مستعد أرجع للإسلام وأشتغل معاكم. تعلق بالمال إلى درجة الكفر والعياذ بالله. في درجة تانية إنه يأكل الحرام، يأكل الحرام، هذه درجة محرمة، السرقة كبيرة من الكبائر، أكل أنواع الغصب، قطعة من الأرض، من ظلم شبر من أرض طوق ويوم القيامة من سبع أرضين. لذلك نقول هذه الأمور حسب درجتها، هناك قد يأخذ حبة قد تكون صغيرة من الصغائر، حبة من المال الحرام، وقد تكون حبة من الربا فيكون كبيرة من الكبائر. ثم بعد ذلك الانشغال بالمال زيادة عن غيره من الأمور، أو ينشغل بكسب المال حتى يترك الواجبات، هذا ملحق بالمحرمات. إذا انشغل بكسب المال عن طلب العلم، عن العبادة، عن الذكر، هذا يترتب عليه نقص وقسوة في القلب بقدر ذلك، أو فقد دين زي ما نقول كده، الظاهر أن القسوة أمر محرم، طيب تفسر كل الأسباب بتاعته اللي هي هتبقى محرمة بوصف محرم، ما دون ذلك اللي هي المباحات لو زادت هنقول هذا فقد لين للقلب. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،